نشرت الصحيفة الكورية الجنوبية هانجوك إلبو في أصدها الصادر يوم الثامن من هذا الشهر مقالة افتتاحية وسنكرت فيها اللبن وأعمالها التنمية التي تضغط منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بصدد مسألة تسجيل المعلومات عن الاسترقاق الجنسي للمحاربين اليابانيين كالتراث في السجل الإعلامي. كما استنكرت الحكومة العميلة الكورية الجنوبية التي لا ترد عليها ردا صعبا